الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة تحت عنوان جهاز الصوت والكلام. عنوان وقفة إعجاز. إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينفض منها العجب. الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتان، اللسان والشفتان والفك والأسنان، إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية، وهي حلقة في سلسلة البيان، وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة المتعلقة بعد ذلك بالسمع والمخ والأعصاب، ثم بالفعل الذي لا تعرف عنه إلا اسمه، ولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيقته، بل لا نكاد ندري شيئا عن عمله وحقيقته. كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد؟ إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة، مجهولة في بعض مراحلها، خافية حتى الآن. إنها تبدأ شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين، وهذا الشعور ينتقل لا ندري كيف من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية، المخ الذي يصدر أوامره عن طريق الأعصاب إلى كافة الأجهزة الميكانيكية للتحرك والنطق باللفظ المطلوب. واللفظ ذاته مما علمه الله للإنسان وعرفه معناه، وهنا تطرد الرئة قدرا من الهواء المخزن فيها، يمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة التي لا تقاس بها أوتار أي آلة صوتية صنعها الإنسان، ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة بالأنغام، فيصوت الهواء في الحنجرة صوتا تشكله حسب ما يريد العقل عاليا أو رقيقا، ومع الحنجرة يتحرك اللسان والشفتان والفك والأسنان ليخرج الصوت في ثوبه الأخير، ثم تكسبه الجيوب الأنفية رنينا خاصا ووقعا موسيقيا، حيث يتشكل بضغوط خاصة، ويمر كل حرف على منطقة خاصة في اللسان ذات إيقاع خاص يتم فيه الضغط المعين ليصدر الحرف بجرس معين، وذلك كله لفظ واحد ووراءه العبارة والموضوع والفكرة. عالم غريب وعجيب ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بفضل الرحمن وبصنع الرحمن. عنوان بين قوسين ولسانا وشفتين. بين قوسين: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يتكون اللسان من آلاف الألياف العضلية تتخللها خلايا دهنية، كما تسري في أنسجة اللسان الشرايين والأوردة التي تمده بالدم والأعصاب، والتي تنقل إليه أوامر الحركة والمضغ والكلام الصادرة من المخ. واللسان مغطى بغشاء مخاطي، ويظهر على سطحه عدد كبير من النتوءات البارزة. ومن أهم وظائف اللسان: واحد، أنه جهاز الذوق، حيث يحتوي اللسان على 9000 من نتوءات الذوق الدقيقة، يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب، وتعرف باسم براعم التذوق، وتبعث هذه بمعلوماتها بواسطة خلايا التذوق إلى المخ الذي يدرك طبيعة الطعام من حلاوة أو ملوحة أو حموضة أو مرارة إلى غير ذلك، كما جعلها سبحانه وتعالى وسيلة للوقاية من الأطعمة الضارة التي لا يستسيغها الذوق لتلوثها أو تسممها، فيدرك اللسان ذلك لأول وهلة. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء وجعل لكل عضو وظيفة. 2. اللسان هو الذي يحرك الطعام إلى الوضع الذي يسهل طحنه بواسطة الضروس الطاحنة، مما يساعد على عملية الهضم، ثم يشكله على هيئة كرة صغيرة يحركها نحو البلعوم عند الابتلاع. 3. وحركات اللسان ومواضعه المختلفة في الفم تغير من شكل الممرات الهوائية التي تمر عبرها الأصوات التي تشكلها الأحبال الصوتية في الحنجرة. وقد امتن الله على عباده بنعمة النطق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. 4. يمكن معرفة الحالة الصحية للإنسان من مظهر لسانه، ففي الشخص السليم يكون السطح العلوي للسان كالقطيفة ورديا غامق اللون، ويظهر على سطحه غطاء أبيض في حالة سوء الهضم أو ارتفاع درجة حرارة الشخص، كما يختلف مظهره باختلاف الأمراض الأخرى مما يعرفه الأطباء. ومن لطف الله بعباده أن جروح الإنسان تلتئم بأسرع ما يمكن، وهذا من الوجهة التشريحية. أما عن الوجهة الأدبية فالكلمة تترك أثرا لا يمحي، وصدق الشاعر العربي إذ يقول: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ويقول الإمام الغزالي: ثم انظر إلى الفم واللسان وما فيهما من الحكم والآيات، حيث جعل سبحانه وتعالى الشفتين سترا للثة والأسنان وعونا على الكلام، وخلق اللسان للنطق والتعبير وتقليب الطعام ليسهل مضغه وابتلاعه. ثم تأمل كيف خلق الأسنان متفرقة ولم يجعلها عظما واحدا، حتى إذا سقط بعضها انتفع بالباقي، وجعلها صلبة متينة بيضاء اللون متناسبة التركيب كأنها الدر المنظوم، فجمع بين النفع والجمال. ثم انظر كيف خلق في الفم نداوة، فيض اللعاب، لا تظهر إلا عند تناول الطعام ليسهل مضغه وبلعه، وجعل الذوق في اللسان لذة يشعر بها الآكل فيحمد الله تعالى على ما رزقه من الطيبات. انتهى كلام الغزالي. عنوان: جهاز الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سورة النساء. عناوين: مراحل تخليق الجلد وملحقاته في الجنين، وبصمات الأصابع ماذا يكتب عليها، الشعر، وقفة إعجاز، ماذا عن الأبيض والأسمر، لما تشهد الجلود على أصحابها. مراحل تخليق الجلد وملحقاته في الجنين: تتكون الطبقة السطحية للجلد المعروفة بالبشرة، وكذلك الشعر والغدد العرقية أو العرقية، من الطبقة الجرثومية الخارجية للجنين والتي تسمى بالإكتوديرم. وتبدأ طبقة البشرة في التخليق حيث تتكون من طبقة واحدة من الخلايا، ثم سرعان ما تتكون من طبقتين، وذلك في الأسبوع السادس من عمر الجنين. طبقة علوية تتكون من خلايا مفلطحة، وطبقة عميقة وهي الطبقة الجرثومية المولدة، وهي ذات خلايا عمودية ومكعبة الشكل، وهذه هي المسؤولة عن تكوين بقية طبقات وخلايا البشرة عن طريق الانقسام المستمر. أما طبقة الأدمة الجلدية وهي الطبقة التالية للبشرة، فإنها تتخلق من الطبقة الجرثومية الوسطى للجنين والتي تسمى بالميزوديرم، وتكون قد اكتمل نموها في نهاية الشهر الثالث من عمر الجنين. وفي الشهر الرابع تبدأ حلمات الجلد في التكوين، ثم يحدث تكشط لطبقة البشرة وهي الخلايا والطبقات المتكشطة تختلط مع الإفرازات الدهنية مكونة المادة الدهنية التي تغطي جسم الجنين في الشهور الثلاثة الأخيرة من عمر الجنين. ولهذه المادة فائدة حيث تحمي جلد الجنين من أصابعه وأظافره التي بدأت تتكون منذ الشهر الثالث. وفي هذه الصفحة صورة لجنين يبلغ من العمر 5 أشهر ونصف، طوله 30 سنتيمتر أي حوالي 12 بوصة، وقد اختفت تجاعيد الجلد تحت الطبقة الدهنية حيث بدأت تغطي جلد الجنين. والتعليق: هل يدري أحد ما هو مكتوب؟ غاية ما نعرفه أن هناك من يكتب على الجبين في نهاية الشهر الثالث. وقد جمع بعض الفقهاء بين الروايات المختلفة بأن الكتابة تقع مرتين، مرة في الصحيفة والأخرى على جبين المولود. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري كتاب القدر: ولا يوجد اثنان على ظهر الأرض تتشابه فيهما هذه الكتابة حتى لو كانا توأمين. إن هذا التركيب الإنساني لا يدعو إلى الدهشة حقا، وينفي فكرة المصادفة نفيا باتا، ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره. ولا يدرك هذه العجائب إلا القلب العامر باليقين، فلمسة اليقين هي التي تحيي القلوب، هي التي تحيي القلب فيرى ويدرك. وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد صماء جامدة. وبصمات الأصابع ماذا يكتب عليها؟ عنوان: تجاعيد ذات طابع خاص وخطوط دقيقة بارعة التنسيق، قد خطت ورسمت بعناية فائقة على أماكن الجلد الخالية من الشعر مثل راحة الكف وبطن القدم. وتنشأ هذه التجاعيد نتيجة نتوءات في طبقة الأدمة الجلدية، وتبدأ هذه التجاعيد والبصمات في الظهور في بداية الشهر الثالث من عمر الجنين داخل رحم الأم. وبذلك لا تقتصر الكتابة على الجبهة فقط، ولكنها تشمل راحة اليد والأصابع وباطن القدم. وهذه الكتابة تميز كل شخص عن أي إنسان آخر، ولا تتشابه هذه الخطوط والرسوم مع أي إنسان على ظهر الأرض، إنها علامته الشخصية. ملايين الملايين من البشر، ولكن كل فرد متميز عن الآخر. هذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض، ولكنه يغفل عن قيمته وعن أسراره الكامنة في كيانه. وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. الشعر. عنوان: يبدأ تخليق الجلد كزيادة في طبقة الإكتوديرم التي تنمو إلى أسفل ناحية الأدمة الجلدية على هيئة عمدان من الخلايا المستطيلة والخلايا عديدة الزوايا، حيث تنمو مكونة بصيلة الشعر، ومنها تنمو الشعرة نفسها محاطة بغشائها حيث تظهر على سطح الجلد الخارجي. ويبدأ ظهور الشعر في الشهر الثالث من عمر الجنين داخل الرحم، ويظهر أول ما يظهر في الشفة العليا والحواجب وقريبا من راحة اليد وبطن القدم، وهو شعر رقيق حساس مثل ذلك الشعر الموجود في شارب القطة. ثم يحل محل هذا الشعر نوع آخر يشبه وبرة الصوف الذي ينمو في جميع أجزاء الجسم. وفي الشهر الرابع تزداد كثافة وخشانة الشعر، وخاصة ذلك الموجود على الحاجبين، كما يبدأ ظهور صبيغات الشعر في بصيلة الشعر، وبعد الولادة يزول تقريبا كل هذا الشعر الوبري. يحدث التحول من الشعر الدقيق إلى الشعر النهائي في الوجه حسب الترتيب التالي: يبدأ من الزوايا في أعلى الشفتين، ثم طرف الذقن، ثم الخدين، ثم باقي الذقن. إن ظهور الشعر النهائي تحت الإبط فإنه يحدث بعد سنتين من بداية ظهور شعر العانة، ولكن قد تحدث اختلافات من شخص إلى آخر. فمثلا في اليابانيين يكون شعر الإبط قليلا، بل إنه أحيانا في نسبة كبيرة من الناس لا يوجد لديها شعر تحت الإبط عندما تكبر في السن. وشعر العانة ينتهي بخط مستقيم عند البطن في السيدات، ولكنه ينتشر مع شعر البطن في الرجال ويكون مثلثا رأسه عند السرة، وقد يصبح شعر العانة رقيقة بعد سن اليأس في السيدات. ومرور الجسم بأي حالات مرضية أو تغيرات عضوية يصحبه نمو أو سقوط في الشعر، فعقب أي حمى أو أثناء الحمل أو الرضاعة أو تناول أقراص منع الحمل تظهر تأثيرات واضحة على الشعر، ولكن كل شيء يعود لطبيعته بعد انتهاء السبب. عدد الشعر في فروة الرأس في الإنسان تقريبا 1,000,000 شعرة، وعدد الشعر الذي يسقط منها يوميا حوالي 100 شعرة. متوسط كثافة شعر الرأس في الرضيع هي 1,135 سنتيمتر مكعب. وبسبب النمو وثبات عدد الشعر فإن العدد يصل في السنة الأولى من العمر إلى 795 سنتيمتر مكعب، وفي العقد التالي إلى 615 سنتيمتر مكعب. أما بين سن 30 و50 وبسبب تدمير بعض البصيلات فإن عدد شعر الرأس يتناقص إلى 485 سنتيمتر مكعب. وبعد ذلك فإنه لا يحدث نقصان ذو بال حتى آخر العمر. وعند حدوث الصلع فإن بعض الشعر يقل في حجمه، ولكن العدد الكلي لا يقل بشكل حد. إن أرقام عدد الشعر بالنسبة للرأس الأصلع بين 45 إلى 70 سنة تكون 330 سنتيمتر مكعب، وتكون بين 70 و85 سنة 280 سنتيمتر مكعب. إن طول الشعر يختلف من شخص لآخر وراثيا، إنها تعتمد على طول فترة النمو في الشعر للشخص نفسه ومعدل النمو. فمثلا لو تركت فتاتان شعرهما بدون قص لمدة 2 عامين نجد أن إحداهما شعرها طويل جدا والأخرى أقل كثيرا من الأولى. إن هذا يعود إلى شيء وراثي في الشعر نفسه، وشكل الشعر يختلف من مكان لآخر في الجسم وحسب السلالة أيضا. فالشعر في الجنس المغولي يكون مستقيما، ولكن في الجنس القوقازي يكون ملفوفا وذا مقطع بيضاوي. أما في النجر فإنه يشبه الصوف ومقطعه أيضا بيضاوي. إن مقطع شعر العانة والذقن والرموش تكون بيضاوية في كل الأجناس، ولا يوجد أي اختلاف يذكر في شكل الشعر بين الرجال والنساء في السلالات المختلفة أو أماكن الجسم المختلفة. وحتى عدد الشعر في فروة الرأس فإنه متساو في الرجل والمرأة. كل الشعر في الجسم ينمو بدرجة ميل بالنسبة للبشرة، ودرجة الميل تختلف من مكان لآخر في الجسم، وبسبب هذا تغطى مناطق مختلفة في الرأس بالشعر وتأخذ أشكالا خاصة لنفس الشخص. وبعض العلماء يقيدها بمثابة بصمة الأصابع، وأن هناك بصمة تسمى بصمة الشعر، وهذه البصمة تختلف حسب العمر والوراثة والتركيب الجسمي والحالة الهرمونية، وقد درست في عدة مناطق بسيطة في الجسم وفي عدد محدود من السلالات. وأشكال البصمات المختلفة للشعر تحدث بعد البلوغ، ويحدث هذا أولا في منطقة العانة، ثم تحت الإبط، ثم الساقين والفخذين والذراعين، البطن والصدر، الكتفين. الشعر في الإسلام عنوان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أن يعتنوا بأمورهم الخاصة حتى يبدو المسلم في سمته وملبسه وهيئته جميلا مقبولا، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، عن أبي داود وعن أبي قتادة، رواه النسائي. قلت: يا رسول الله، إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم، وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول الله، فتسريح الرأس سنة حسنة وتعطيره كذلك. وعن عطاء بن يسار قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرسول كأنما يأمره بإصلاح شعره ففعل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد أي حلق شعر العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، رواه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، بين قوسين المجوس، وفروا اللحى أي اتركوها، وأحفوا الشوارب، استقصوا قصها، رواه الترمذي. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وقد أكد الدكتور هنري أمين عوض في بحثه عن المجملات في التاريخ الإسلامي هذه الحقيقة، حيث يقول: إن المسلمين أعطوا عناية فائقة لنظافة الجلد والشعر والأظافر. إن شعر الإبط يستحب نتفه كل 40 يوما مرة، وأما شعر العانة فيستحب إزالته إما بالحلق أو بالنورة، ولا ينبغي أن يتأخر ذلك عن 40 يوما. ما الحكمة في ذلك؟ إن في هاتين المنطقتين يوجد نوع من الغدد العرقية المنبثقة التي تفتح في جراب الشعر حتى يخرج من خلاله إفرازاتها، وهذا النوع من الغدد العرقية يبدأ إفرازاته عند البلوغ، وهي موجودة بكثرة في جلد الحيوانات عنها في الإنسان، حيث تعتمد عليها الحيوانات اعتمادا كبيرا للتجاذب في فترات الجماع. وتقوم هذه الغدد العرقية التي تفتح في جراب الشعر الموجود تحت الإبط وحول العانة، تقوم بإفرازها ساعة المجامعة، وهذا يعطي رائحة خاصة بعد عملية الجماع. وحيث إن الجنابة توجب الغسل، فتأكيدا على النظافة يستحسن نتف شعر الإبط وإزالة شعر العانة كل 40 يوما لإزالة ما قد يكون علق بالشعر من إفرازات هذه الغدد العرقية أثناء تواجد الإفرازات في جراب الشعر. إن الشعر ينمو كل يوم من جذوره ويزداد طولا إلى الخارج، وقد تحمل الشعر هذه الإفرازات التي كانت حولها في الجراب إلى الخارج، ولذا كانت الحكمة والله ورسوله أعلم في التخلص من هذا الشعر كل 40 يوما. وأما الحكمة في 40 فإن الشعرة تنمو يوميا بمقدار 0.3 من المليمتر، وبذا يكون طولها بعد 40 يوما 1.2 سنتيمتر، وهو طول مناسب لنتفه أو حلقه. أما في السيدات فإن هذا يقوم بعد الطهارة من كل دورة شهرية تقريبا، أي نفس الفترة. أما الشارب فقد ذكر في الحديث الشريف قصوا، وفي لفظ آخر جزوا، وفي لفظ أحف الشوارب وأعف اللحية، متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ أحف، ولمسلم من حديث أبي هريرة جزوا، ولأحمد من حديث قصوا. والمقصود أنه لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه ومن رطب الأنف. وفي الخبر المشهور أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفارقه المشط والمدري والمرآة في سفر ولا حضر، وهي سنة العرب. هامش أخرجه البيهقي عن أنس كما في كنز العمال. وفي اللحية 10 خصال مكروهة، بين قوسين إحياء علوم الدين للإمام الغزالي: خضابها بالسواد، وتبيضها بالكبريت، ونتفها، ونتف الشيب منها، والنقصان منها، والزيادة منها، وتسريحها تصنعا لأجل الرياء، وتركها شعثة إظهارا للزهد، والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب، وإلى بياضها بكبر السن، وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نسبة تشبها بالصالحين. انتهى الشريط 7 من كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان، وللكتاب بقية على الشريط 8.